هستمدي يا اما عندي حضرتك من نير بايك وهي اقدر حتة موجودة جنب الانابيب هستمدي تمسيكم او ممكن تيجي من خلال الدم ساعتها يبقى اسمها ايه هيماتوجينا يلا نتكلم شوية يلا نتكلم شوية هستمدي يا دكتور طب انت ما تبقى هستمدي حضرتك كاتب حاجتين سبحان الله انت هستمدي through the human وكاتب عندي هستمدي through the lymphatic انا الحتة دي قريتها لكن مش فاهم يا دكتور حضرتك قصدك تقول ايه هتفهم اكتر لو كتبت اكتب عندي جنب الاستاندي ثرو ذا هيومن اسيدي كتبت بين قوسين اسيدي ايه الاورجانيزم الاسيدي اللي ممكن يطلع من خلال اليومن يا كلاميديا جونوري على فكره الاورجانيزم دي قويه ولا ضعيفه طب ازاي توصل لا مش وحيات ربنا ما تصدق ان ده المستوى والله العظيم ما تصدق انا مش مجهول يعني تمام اورجانيزم دي ضعيفه يا ازاي توصل عندي بخلال عشان كده انا بسميها اس دي ولا بسميها سبيرم ترانسميتد ديزيز سبيرم ترانسميتد طبعا طب يبقى كده بيطلع من خلال ايه من خلال اليوم طيب يعني ايه بقى يا دكتور بقى من خلال الفاتيك زنقناك بقى يا جميل ولا حاجه الفاتيك دي موجوده في اليوم ولا في الهول في الهول يبقى اكتب عندي جنب كلمة عندي ثرودة لمفاتك اكتب جنبيها ولادة اوصاف فانا لما اقلها كده العلاقات الجنسية تجيب لي من خلال الميومن انما ولادة اوصاف يطلع من خلال الول ازاي لان وقت الولادة او وقت الصف ممكن الول بتاع الفاجينا او السيرفس يحصل في ايه ثرومة وما يتقطع ويحصل فيه ثرومة فالاورجانيزم اذا عندي تخش جوه الول طب ايه المسار السهل اللي بيطلعني لفوق؟ اللي بتخلي الدرينج لفوق فتروح ماشي عندي مع الطيار بتاع الايه؟ بتاع الليمفاتيك من خلال الول يبقى يا دكتور اكتب جنب الهيومن السديد انفكشن ريسبيرتوري ديزيز اكتب عندي جنب الليمفاتيك عندي يبقى عندي بعد ولاده او بعد الصف بيحصل فيهم اي انجري فبيخش الاورجانيزم جوه الحيطه يفاجئ ان في مواسير تشفطه عند الحيطه ايه المواسير اللي بتشفطها الليمفاتيك طيب ماشي فهمنا يعني ايه استندك يا من اليومن امال يعني ايه يا دكتور نير باي ما خلاص بقى عرفنا يا من افندم التانيين يا سيدي طيب يا دكتور يعني ايه عندي من خلال الترامب فتلاقيني حتى تغير لك جنبيك اكتر اورجانيزم رجع دلوقتي بسبب الشيشة مين؟ تي بي برافو عليك والتي بي ده ممكن يبقى مينري ويجي عندي من خلال ايه؟ البلاط افتكر بقى من حاجة خبيثة جدا هفهمك ليه انا واجع دماغك وعمال اقول اللي جاي من تحت لفوق ممكن يبقى من خلال اليومن او ممكن يبقى من خلال ايه؟ الوود هتعرف دلوقتي ليه بقى؟ انك لو جيت بصيت على الفالوبيان تيوب هتلاقي ان الفالوبيان تيوب دي ثلاث حاجات متغلفه جوه بميوكاس ممبرين ترانسبايرد كويمن ولا ترانزيشنال كولامنر سوبيوبيكال ابيثيليوم وبيسموه ايه؟ وبيسموه اندوسلفيت وهتيجي تبص بعد كده على اللاير نمره 2 هتلاقي عندي ان التيوب ليها وول وبيسموه ايه؟ الانترستيشيوم بتاع عندي التيوب ولو جيت بصيت على التيوب فاكر اما قلت لي هي متغلفه بتريتونيوم قلت لك اه متغلفه بتريتونيوم من كل نوعها ما عدا اللي لان عندي التريتونيوم ده هو التريتونيوم بتاع ايه؟ بروزك ويسموا عندي التريتونيوم من بره اسمه ايه؟ التريسالفيك الله يبقى عندي ثلاثه لير جامد اللي لهم يلا مين اللي من جوه خالص؟ اسمها ايه اللي جوه خالص؟ انتوسالفيك طب والحيطه بتاعتي اسمها ايه؟ انترستيشيوم طب والبريتونيوم اللي بره اسمه ايه؟ اسمه بيريستالتيك بس خلاص انت اكيد فهمتني يلا نصيح يلا نصيح لو جاي عندي الانفكشن للانبوبه من خلال اورجانيزم جايه مع الانسبير من خلال اليومن انهي حيطه من دول هتبقى انفكتد؟ الانتوسالفيك وساعتها يبقى الانفكشن نسميه ايه بعون الله؟ اندوسالفنجر طب يلا ولو جاي عندي الانفكشن بعد ولاده او بعد الصف وطالع جوه الحيطه مع الليمفاتيك ساعتها الانفكشن هيعمل مين عندي؟ انترستيشال سرفنجايت طب ولو جاي عندي الانفكشن من نير باي سيبتك فوكس من الابندكس او السيكم من بره ساعتها هيعمل ايه عندي؟ انترستيشال ولا انترستيشال؟ تيري سرفنجايت سهله بصيت على الرسمه اللي فوق على اليمين خالص سهله